بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نأتي بعد ذلك إلى آيات أيضا النظر والتأمل والحكمة. قلت إن الآية السابقة كانت ألم ترى ثم ألم تروا ثم ألم ترى مرة أخرى لهذا السر. فقال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. والإيلاج هنا يعني كأنه تذكير أن الله عز وجل قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني إن كان عندكم إنكار لذلك أو استبعاد لذلك فتأملوا وانظروا نظر الحكيم المتأمل في إيلاج الليل على النهار وإيلاج النهار، يدخل هذا على هذا ويخرج هذا من ذاك. جاء الإيلاج في أربع آيات، والعجيب أنه دائم يبدأ بالليل، والليل ترى أهم من النهار في القرآن. الليل أهم من النهار في القرآن، يعني تجدون الشمس والقمر متقاربة، السماء والأرض متقاربة، الليل والنهار لا، الليل فيه عناية. القرآن نزل بالليل أيضا، والقرآن ترى يحب الليل أكثر لأنه نزل في الليل. وإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ناشئة الليل. ولذلك قدم يولج الليل في النهار، والقسم بالليل أكثر من القسم بالنهار. فجاء هنا ينبغي التنبيه إلى عناية القرآن بذكر الليل والإقسام به، بل جاء في 58 آية الليل، والنهار جاء في ثلث العدد هذا، في قريب من 20 أو 21 آية. وأقسم الله عز وجل بالليل في 7 آيات وبالنهار في آيتين. ثم قال الله عز وجل: بيض وسخر الشمس والقمر. هنا مثل ما قلنا في سخر، التسخير الأول ما هو؟ قبل قليل ماذا قال الله عز وجل؟ ألم تروا ما في السماوات، ما في السماء. هذا التسخير، التسخير للشيء كما قلنا المقهور. فالله عز وجل سخر الشمس والقمر، هذه الأجرام الكبيرة سخرها الله عز وجل، وليس أي تسخير، تجري بأمر الله عز وجل. يعني كيف أنها تجري هذا الجريان على قوة خلقها وتستمر في الجري لولا هذا التسخير من الله؟ ولكن هذا ما ينظر إلا الحكيم، ما يتأمل فيه إلا الحكيم. ولا بعض الناس يحسب أنها تطلع لكن لما تكسف واضح أن فيه اختلال، يبغى أن الإنسان ينتبه. لأن الكون يسير وفق نظام، لكن عندما يحصل أي خلل يجعل الناس أهل البصيرة ينتبهون إلى ذلك. وسخر جاءت للتذكير بها في آية 16 آية. أكثر التسخير جاء في الشمس والقمر، أكثر التسخير جاء في الشمس والقمر. سخرها كما قلنا بالجري، وبأن جعل القمر ضياء وجعل الشمس سراج، وأيضا الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وأكثر ما جاءت المنة في التسخير كما قلنا بهذا، ليس بالشمس والقمر فقط بل بالجريان، بالجريان، لأنه آية عظيمة. والجريان كما قال العلماء هو المشي السريع، هذا الجري الكبير والسريع في هذا الكون إلى أجل مسمى. ما هو الأجل؟ قيل يوم القيامة، يعني تسخيرها يدوم إلى أن تنقضي ما في هذه الأكوان. وذكر ابن كثير رحمه الله أن في الشمس والقمر أن أشهر الكواكب، أن الله عز وجل اختارها، وإلا تجري غيرها من الكواكب، لكن اختارها لشهرتها وتسخيرها للناس. طيب، ذلك ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يعني المتأمل في هذا الخلق والناظر نظر حكمة وتأمل يجد أن الله هو الحق وغيره باطل من المعبودات، ما يدعون من دونه باطل، وأن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو الكبير المستحق للعبادة. ثم جاءت أيضا الأمر بالنظر مرة أخرى، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر، والفلك جريانها في البحر آية، يعني لماذا هذه الخاصية في الفلك وهذا الخشب هذه الخاصية وبقية الأشياء أقل الأشياء لا يمكن أن تبقى صامدة في هذا البحر، تجري بنعمة الله، وأيضا تسير حتى مع هذا الفلك تسير، ولولا فضل الله عز وجل ورحمته لا حصل شيء من كثير من الرياح، ولذلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأن الفلك عرضة للهلاك بسبب ما يأتي لهذا الكون من رياح، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. هنا يعني في قوله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الفلك، هذا هو الثالث كما قلت في طلب النظر في هذه السورة، سورة الحكمة، جاء به للتخلص منه إلى اتخاذ فريق من الناس، هذه للسر عندما جاء بالفلك، جاء به للتخلص من فريق من الناس، بدل أن يشكر الله في حال نظره نعمة الفلك يشكر غير الله ويشرك مع الله. يعني هو مفترض أن من ركب الفلك يكون أكثر الناس شكرا وأكثر الناس حكمة واهتداء، هو يهتدي تلك الساعة ساعة اشتداد الغرق ثم يعود لجهله مرة أخرى. وإذا قال الله عز وجل وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. طيب، ثم بعد ذلك فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور. يعني ولذلك حتى في الختام السابق ألم ترى، عودوا للآية مرة أخرى وانظروا فيها، عودوا فيها، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، ثم قال في ختامها إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قلنا إن لفت النظر لهذه الآية لتبين فضل الصبر والشكر، فضل الصبر عند ورود هذه المصيبة وهي غشيان الموج، وأي موج يأتي في الحياة ومكدرات الحياة، لكن هنا في البحر بالذات، والشكور الذي يشعر بعد أن ينجو أن هذا من الله عز وجل. ثم بعد ذلك ثنت الآية وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله، فكأن من ختام الآية السابقة مقدمة للآية اللاحقة. واضح هذه؟ واضحة؟ نعم. طيب، ثم قال بعد ذلك الله عز وجل يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. ختمت هذه السورة بهذا، ولاحظوا أن في القرآن أيضا جاء لا يجزي نفس ولا يقبل منها عدل، ولكن هنا نص على الوالد والولد، لماذا؟ ها؟ لأنهم في مع الكفار هناك، فبعضهم مسلمين الآيات نزلت وبعضهم كافرين، فبعضهم يتصور من الكافرين أن ما دام ابنه مسلم أو العكس أنه قد يجزي هذا عن هذا، فجاءت الآيات لتقطع هذا الجزاء، فيقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن كأن ما سبق توجيه لكل فريق على حدة، فلعل في هذا الختام في ختام السورة توجيه للفريقين، وكما قلنا ذكر الوالد هنا والولد لأنهما أشد محبة وحمية، فيعلم أن غيرهما لن يجزي، وأيضا حتى لا ترد الشبهة التي قلنا لأن جاء واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فهنا جاء بالوالد والولد، وهذه الآية مكية، هذه مكية وأهلها خليط بين مسلمين وكافرين، فقد يتوقع أن الكافر ينفع ابنه المسلم أو أن أباه ينفعه، فقطعت الصلة هذه. فلا تغرنكم، فلا تغرنكم الغرور هنا يعني ما ظاهره خير ولكن باطنه غير ذلك. والحياة كثير ما تغر الناس، تغر ببهجتها وما فيها من الزينة، فيغتر الناس بهذه الحياة ويتوقعون أنهم في بقاء واستمرار في هذه الحياة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. كان من جملة غرورهم، جملة غرور الكافرين دائما، أنهم يجعلون عدم إعلان الناس بتعيين وقت إمارة الساعة أنها غير واقعة، لأنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني مشكلتهم. فقال الله عز وجل أسكتهم بهذا: إن الله عنده علم الساعة. إن هنا أفادت التأكيد بحرف التحقيق، والله عز وجل وحده عنده علم الساعة ووقت وقوعها، عنده لا عند غيره، إشارة لاختصاصه سبحانه. وينزل الغيث، عنده علم وقت نزول الغيث، عنده، لاحظوا، عنده وقت العلم اليقين بنزول الغيث، لا وقت الإخبار، الإخبار قد يخبر بالناس يتوقعونه، لكن علم النزول لا. وما تدري نفس، يعني تجهل أخص الأحوال، إذا هم يسألون الآن يقولون متى الساعة ولماذا ما يخبرنا عن الساعة ونريد نعرف الساعة، أنتم الآن لا تعرفون ماذا تكسب نفس، كل نفس، يعني النفس ماذا تكسب غدا، لماذا هذا الجهل في أحوالكم الخاصة؟ لا تعلمون، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مع حرص النفس على معرفة هذين الأمرين، يعني النفس حريصة كل الحرص أن تدري ماذا تكسب وبأي أرض تموت، ومع هذا الحرص ما تعلم. فإذا كنتم جهال في هذا الباب لماذا تبحثون في ذاك الباب؟ فخفاؤها. ولذلك الله عز وجل: وما تدري نفس بأي رضا، إن الله عليم سبحانه. نعم، قلنا بالنسبة لعلم الأرحام، الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام من الخلق، لكن لا يلزم من قول الذكر والأنثى، لأن كما في الملك إن الملك بعد 4 أشهر ينفخ فيه ويقال ويسأل أذكر وأنثى، فالملك علم. لكن المراد بعلم الأرحام ليس فقط الناس حصروها وقصروها في الذكورة والأنوثة، لكن ما في الأرحام خلق كامل غير كامل، ما هو هذا الخلق، يعني تفاصيله، كل هذه الله سبحانه وتعالى. أما قضية وأيضا علم الذكر والأنثى محجوب في الأيام الأولى،